بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة، ونحن لا نزال في كتاب البيوع وما يحل منها وما يحرم، الورع والتقوى، ترك ما لا ما يجرك الإنسان إلى الخداع والمكر والغش إلى آخره. يقول: باب ما جاء في تحريم بيع ما ليس عندك. وصورته أن تقول لزيد: تعال يا زيد اشتر مني سيارة فلان، فلان عنده سيارته، يقول بكم؟ 10,000. هات 10، ياخذ 10,000 ثم يروح للراجل ويقول: أنا بشتري سيارتك، وما يرفض الراجل يبيع سيارته. إذن باع معينا عينا معينة ليست عندك ممنوع، بعين معينة ليست عندك ممنوع. هذا معنى حديث حكيم كما سيأتي. يقول: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد، نعم حماد بن زيد قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة قال عن مسلم بن ماهك قال عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، يعني عمته خديجة رضي الله عنها كما سبق. يقول حكيم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا حكيم، لا تبع ما ليس عندك، لا تبع شيئا ليس عندك. فسره علماء الإسلام وفقهاء الشريعة بأن عينا معينة ليست عندك ما يجوز تبيعها، لكن تبيع بذمتك وتشتري بذمتك ما في مانع، ذمتك عامرة. حتى لو أن القاضي قال: فلان ابن فلان محجور عليه، يا جماعة يا مسلمين بالصحف وبالإذاعات، فلان ابن فلان محجور عليه، ما يبيع ولا يشتري ولا ينكح ولا يتزوج ولا يفعل شيء، يبيع يشتري بذمته عامرة، ذمة عامرة ما أحكر عليها لا قاضي ولا غير قاضي، يروح يقول: إيش أعطني الكتاب هذا وبعدين أجيب لك 10 ريال بذمتي. جائز، هذا صحيح، ما نقول حجر القاضي عليه، مع أنه محجور عليه في المال المعين، الأعيان المعينة اللي عنده محجور عليه، يبيع يتصرف فيها يشتري ويبيع أو يتزوج أو شيء من هذا ممنوع، لكن يبيع بذمتي الذمة عامرة ما حد يحجر عليها، ما يقدر أحد يحجر على قاضي ولا غير قاضي ولا حكومة ولا غير حكومة، الذمة عامرة، ذمة المسلم عامرة، يبيع يشتري فيها. فمسألة التورق كما صورنا في الليلة الماضية أن إنسانا يريد نقود ويذهب مثلا إلى راعي بقاله يقول: أعطني فلان قرضة حسنة 1,000 ريال، يقول: والله ما عندي فلوس، عينا ما عندي نقد ما عندي، لكن تعال اشتري لك أكياس وبيع على أكياس وقيدها عليك أنا 1,000 ريال، 100 كيس وقيدها عليك 100 ريال، الكيس 100 قيدها عليك 1,000 ريال، سددها لي كل شهر 100 ريال. واتفقوا على هذا، ذهبوا اشترى لهم 100 كيس وسلموا إياها. الراجل دخلها سوق وباعها سعر يومها، باعها على الناس، الراجل باعها شيء ب60 وشيء ب100 وشيء ب80 وشيء، هو حظه ونصيبه. انما هذا قيد 1,000 ريال يسددها له ابساطا كل شهر، هذا لا باس فيها. هذا يقول الامام احمد مساله التورق عند الحنابله جائزه، لانها مساله التورق، يعني يريد ورق، التورق يعني يريد ورق، يريد فضه. لكن جاء الرجل عاطل قال: عطني 1,000 درهم فضة، قال: ما عندي، لكن اشتري لك من هناك بذمتي، اشتري لك اكياس من هنا، اشتر من ذمتي 100 كيس، يروح يسلمه اياه يبيعه في السوق. لكن لو اشتراه صارت مسألة العينة لا يجوز، لا هو ولا ابوه ولا جده ولا ولده ولا امرأته ولا اخوه ولا بنته ولا ولده، لو يشتريها واحد منهم صارت مسألة العينة حرام. هذا ليش؟ لانه قيد 1,000 ريال واشتراها بانقص، صار المكسب هذا حرام، ربا، لا يجوز أن يشتريها لا هو ولا من يصل إليه بنسب، ما يمكن يشتريها. إنما إذا باعها في السوق، اشتراها في السوق ولا دخل لي فيها، أنا قيدت 1,000 ريال عندي هنا وباعها في السوق، عاد هو حظه نصيبه، الكيس ب80 ب100 ب60 كيف هو حظه، واخذ الفلوس وراح، هذا جائز ما في شيء. فمسألة التورق لا لبس فيها ولا يمكن. وأما معنى الحديث فلا تتبع عينا معينة ليست عندك، عين معينة ليست عندك، يا فلان اشتري مني بيت فلان، تشتري مني بيت فلان، ايوه اشتريه، قال انا دلال، هو يكذب ما هو دلال، قال انا ابيعك اياه بكم؟ 10,000 ريال، هات 10، ثم يسلموا العشرة. البيت الفلان بفلان ما هو له ولا شيء. البيع باطل من أصله، البيع باطل من أصله. لا تبع عينا معينة ليست عندك. أما في الذمة فالذمة عامرة كما صورنا مسألة التورث. أما مسألة العينة فهي حرام بإجماع المسلمين، لأني أبيع هنا 1000 ريال وأشتريها 80، هذا لا يجوز مطلقا لأنها محرمة بإجماع. يقال أن في قول للشافعي بجوازها، لكن ما أعتقد هذا إن شاء الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم الناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم الله بذل لا يزيل عنكم حتى تراجعوا دينكم وتجاهدوا في سبيل الله. وإلا فالذل موجود، الذل في المسلمين اليوم موجود. 1000 مسلم أو أكثر من 1,000,000,000 مسلم لا ينفعون ولا يضرون. الكفار كفار واليهود يهود، والقتل في المسلمين موجود ولا ينفع مسلم. 1,000,000,000 مسلم ما يضرون ولا ينفعون. أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة أنتم غثاء كغثاء السيل كثير، لكن ما في فعل، ما فيه نفع للإسلام والمسلمين. الشاهد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم وتبعتم أذناب البقر ولو تركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم الله بذل لا ينزل عنكم حتى تراجعوا دينكم. الشاهد أن حديث حكيم بن حزام لا يقصد التورق أو غيره، إنما يقصد عينا معينة ليست عندكم. الحديث حسن يقول الترمذي، والحديث ومرنا حديث قال حسن صحيح. نعم هذا مكرر حديث البارح والليلة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب قال حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد ما معنى نهى عن سلف وبيع؟ قال أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه، ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء فيقول إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليه. قال أبو عيسى قال إسحاق يعني ابن راهويه كما قال. وقال أبو عيسى قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد وعن بيع ما لم تضمن؟ قال لا يكون عندي إلا في الطعام ما لم تقبض. قال إسحاق كما قال أحمد في كل ما يكال أو يوزن. قال أبو عيسى قال أحمد إذا قال أبيعك هذا الثوب وعلي قياطته وخسارته فهذا من نحو شرطين في بيع، وإذا قال أبيعكه وعلي خياطته فلا بأس به، أو قال أبيعكه وعلي خسارته فلا بأس به، إنما هو شرط واحد كما قال. قال إسحاق كما قال. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب تابع للباب في ترية بيع. حدثنا قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع الطغوي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم يجوز أن يكون ابن علي في هذه الطبقة. قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة قال حدثنا عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل سلف وبيع، يعني قرض ثم القرض أجعله بيع. أنا أتى إنسان محتاج إلى قرض قال أقرضني يا فلان 1,000 ريال تفضل هذه 1,000 ريال لكن أبشتري منك كذا وكذا 90، ما يجوز هذا. أو أبشتري منك بالألف اللي عندك، قال عندك 1,000 قرضة أبشتري منك كذا وكذا على أن أشتري منك كذا، لا يجوز هذا. سلف وبيع لا يجوز، كما تقدم أن ستة شروط إذا شرطت في البيع بطل البيع وبطلت الشروط، تبطل الشروط منها السلف القرض هذا. أن تقول أقرضني 1,000 ريال يقول على أن تؤجرني دكانك أقرضك 1,000 ريال على أن تؤجرني بالدلالة لا يجوز، على أن تبيعني سيارتك لا يجوز، على أن تنكحني ابنتك لا يجوز، على أن تشاركني في حديث لا يجوز، على أن أكون أنا وأنت في مؤسسة سوا لا يجوز. كل هذه الشروط يبطل البيع وتبطل الشروط، شروط 6 أو 7 إذا تعانقت مع البيع أبطلت البيع وبطلت هي بنفسها. الشاهد أن السلف هو القرض، سلف وبيع يعني أقرضني 1000 ريال يقول على أن تأجرين دكانك أو تبيعني سيارتك، هذا ما يجوز باطل، هذا صورة سلف وبيع. أما نعم ولا شرطان في بيع، ولا شرطان في بيع، يقول اشتري منك الثوب هذا القماش هذا على أن تفصله علي، تفصله وتخيطه، هذا لا يجوز لأنه اجتمع شرطان في بيع. لكن كونك تقول بفصله عند غيرك وتخيطه أنت لا بأس بذلك، ويقول أنا ما عارف أفصل لكن خذ القماش وفصله عند إنسان وتعال أنا أخيطه لك، لا بأس بذلك. أما يقول فصله علي وخيطه ما يجوز، أبنقلك الحزمة، حزمة الحطب هذه تشيلها من بيتي، أشتري على أنك تكسر الحطب هذا خليها أوصال أوصال صغيرة وتحمله إلى بيتي، لا يجوز هذا لأنه شرطان في بيع، لا يجوز. كل هذه المسائل إذا اجتمع فيها شرطان مع البيع بطل البيع، شرطان في بيع لا يجوز، لكن شرط واحد جائز. والثالثة أن تبع ما ليس عينا معينة ليست عندك كما مضى في قصة حكيم بن حزام رضي الله عنه. ولا ربح ما لم تضمن، لا يجوز أن تربح بشيء ما ضمنته. الكيل والوزن عندنا لا يمكن أن يدخل ذمتك الإنسان ويدخل في ضمانك حتى يكال وحتى يوزن. فأنت اشتريت مثلا عصا 10 كيلات من فلان ابن فلان، تقول تعال فلان اشترها، أنا شريتها ب10 أريل لكن تعال بيعها لي ب15 ريال، أنا شريتها ب5 ريال يعني ربحت 5 ريال للإنسان، هذا حرام ولا يجوز. البيع الأخير باطل ولا يجوز، ليش؟ لأنك ما ضمنت العشرة، ما كالها لك، هي لا تزال كومة صبرة جميع ولا كالها لك، مدام ما كالها لك ودخل ذمتك فلا يصح بيع الطعام ولا بيع المكيل والموزون، لا يصح بيع حتى تقبضه، فإذا قبضته وضمنته حينئذ، أما بدون قبض ما تضمنه، لو تلف فهو من ضمان البائع ما هو من ضمان المشتري. المكيل والموزون لا يمكن أن يضمن ويدخل في الذمة إلا إذا كاله أو وزنه، اشتريت منه 10 كيل قل كلها لي، فإذا كالها لك دخلت ذمتك خلاص صارت في ذمتك، لو تلفت فهي في ذمتك أنت، لكن لو تلفت عند البائع فهي من ذمة البائع، ترد عليك فلوسك الإنسان لأنه ما يضمن، بخلاف الأعيان. الأعيان لو بعتها الإنسان، اشتريت السيارة ب10,000 ريال جاك واحد قال بشتريها منك ب11,000 جائز هذا ما في شيء، لكن الضمان الكيل والمنزول لا ما يمكن، اشتريته من فلان 10 كيل أو 20 كيلة ولا كالها لك لازم كيلة ولا ما تضمنها. كذلك الموزون، اشتريت شيئا موزون للإنسان لازم يزنه لك ولا ما يدخل في ذمتك ولا تضمنه حتى يكيله أو يزنه. فالمكيل والموزون هذا لابد ما يدخل ضمان المشتري حتى يكيل أو يزن، لأن فيه عهدة، فيه عهدة شراء عهدة بيع، هذه العهدة لا تلزم إلا بكيله أو وزنه كل ما تلزم. نعم. الحديث يقول الترمذي رحمه الله هذا الحديث اللي بين يدينا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حسن صحيح. نعم. قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد ما معنى نهى عن سلف وبيع؟ قال أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه. سبق أن قلنا أن إسحاق بن منصور اثنان كلاهما من رواة الحديث وكلاهما من مشايخ الأمهات الست، أحدهما إسحاق بن منصور السلولي وهو الذي بين يدينا الآن وهو تلميذ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وإسحاق بن منصور الكوسج أيضا من مشايخ الأمهات الست، يروي عنه الأمهات الست كلهم وكلهم حفاظ عدول، لكن تلميذ الإمام أحمد إسحاق بن منصور السلولي. يقول إسحاق بن منصور سألت الإمام أحمد رحمه الله عن سلف وبيع، قال أنت يأتيك شخص يقول أقرضني 1000 ريال يقول على أن تأجرني دكانك أو تبيعني سيارتك، هذا لا يجوز لأنه سلف وبيع لا يجوز. وأما وكذلك شرطان في بيع، أن تشرط على الخياط تشتري ثوب تقول فصله علي وخطه لي أيضا، هذا شرطان في بيع لا يجوز. نعم. قال أحمد بمعنى نهي عن سلف وبيع ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء فيقول إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك. يقول الإمام أحمد يحتمل وإن كان لم يجزم، يحتمل أن يكون إذا أخذ قرضا قال إذا ما تجد الشيء اللي عندك بشتريه منك، إذا ما تجد فهو بيع، يعني بيع عليك أنا أعطيك هذا 1000 ريال لكن إذا ما وجدتها في الوقت المحدد للأداء، أنا حددت لك آخر هذا الشهر آخر يوم من الشهر تأديني إياها، هذا قرض عليك 1000 ريال قرض عليك، لكن إذا جاء آخر الشهر تأديني إياها، وإما وجدتها فسيارتك بيع علي، فسيارتك ملك لي بالفلوس اللي عندك، هذا لا يجوز أيضا، هذا تصوير آخر من الإمام أحمد رحمه الله. نعم. قال أبو عيسى قال إسحاق يعني ابن رهويه كما قال، يقول الإمام الترمذي إن إسحاق بن راهويه أيضا يقول مثل قول الإمام أحمد، يعني التفسير اللي فسره الإمام أحمد موجود عند إسحاق بن راهويه، يعني أنهم اتفقا على تفسير الشرطين وتفسير السلف وتفسير ما ليس عندك. نعم. قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد وعن بيع ما لم تضمن؟ قال: لا يكون عندي إلا في الطعام ما لم تقدر. يعني في الموزون أو المكيل اللي يحتاج إلى عهدة، عهدة المكيل والموزون بحاجة إلى عهدة، مدام ما وزنه لك ما يدخل في ذمتك، مدام ما كاله لك ما يدخل في ذمتك الإنسان. الأشياء التي تكال لازم يكيلها لك، والأشياء التي توزن لازم يزنه لك، وإلا ما يدخل في ذمة المشتري، لو تلف فهو من ضمان البائع. نعم. قال إسحاق بن راهويه: كما قال في كل ما يقال أو يوزن. يعني إسحاق بن راهويه وافق الإمام أحمد في كلام إسحاق بن منصور أن الإمامين اتفقا أحمد وإسحاق على هذا التفسير. نعم. قال أحمد: إذا قال أبيعك هذا الثوب وعلي خياطته وقصارته فهذا من نحو شرطين في بيعه. يقول الإمام أحمد في رواية إسحاق بن منصور السلولي، يقول إنه الإمام أحمد يقول في جوابه لإسحاق بن منصور السلولي أنه يقول أنك إذا قلت فصل لي هذا الثوب وخذت أنه شرطان في بيع، أو خذ هذا الثوب أو قصر الغسيل، تقصير الغسيل كون قصره لي الإنسان، يعني غسله التقصير، القصارة الغسالة، يقول أبي أبي أحترم لك هذا الثوب على أن تغسله لي، تخيطه وتغسله لي لأنه فيه نشا واقف شوية، تخيطه لي ثم تغسله لي وتعطيني إياه، اجتمع شرطان في بيع لا يجوز، والقصارة هي الغسالة الغسل. نعم. وإذا قال إذا قال أبيعكه وعلي خياطته فلا بأس به، أو قال أبيعكه وعلي قصارته فلا بأس به، إنما هو شرط واحد. إذا كان شرط واحد فهو مباح لا بأس به، أما شرطين فممنوع كما تصورنا. نعم. قال أبو عيسى: قال إسحاق كما قال. أبو عيسى يؤكد أن إسحاق بن راهويه متفق مع الإمام أحمد في تصوير هذه المسائل كلها وموافقته عليها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الخلال وعبدة بن عبد الله الخزاعي البصري أبو سهل وغير واحد قالوا: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي. قال أبو عيسى: حديث حكيم بن حزام حديث حسن وقد روي عنه من غير وجه. روى أيوب السختياني وأبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام. قال أبو عيسى: وروى هذا الحديث عوف وهشام بن حسان عن ابن سيرين عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث مرسل، إنما رواه ابن سيرين عن أيوب السختياني عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام. قال أبو عيسى: وروى وكيع هذا الحديث عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن أيوب عن حكيم بن حزام، ولم يذكر فيه عن يوسف بن ماهك، ورواية عبد الصمد أصح. وقد روى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن أصمد عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم: كرهوا أن يبيع الرجل ما ليس عنده. يقول الإمام الترمذي رحمه الله مكررا لنا حديث حكيم بن حزام، وقد تقدم الشرح له وتفصيله ومعناه عند علماء الإسلام وفقهائهم. يقول رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا الحسن وعبدة بن عبد الوارث وعبدة بن عبد الله الخزاعي قال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث الثقفي قال عن يزيد بن إبراهيم قال حدثنا ابن سيرين محمد. من العجيب أن ابن سيرين يتنزل حتى يروي عن أيوب السختياني وعن يوسف بن ماهك، وهو من الطبقة الثالثة، وأيوب من الطبقة الخامسة، وابن ماهك من الرابعة، فلا أدري كيف تنزل محمد بن سيرين، إلا كان اسم على اسم ما عرفناه يمكن. أما بن سيرين محمد اللي هو أبوه مولى لأنس بن مالك، هو من الطبقة الثالثة، أدرك الصحابة رضي الله عنهم، فكيف يروي عن أيوب السختياني ويروي عن يوسف بن ماهك ويروي عن يرتفع إلى حكيم بن حزام؟ أما حكيم بن حزام فنعم، ابن سيرين يروي عن حكيم، وأحيانا يروي عن ولده يعيا، يعلى يروي عن محمد بن سيرين عن يعلى بن حكيم عن حكيم أبيه، وأحيانا يروي محمد بن سيرين نفسه عن حكيم بن حزام، فهو من الطبقة الثالثة أدرك الصحابة. كيف يتنزل ويروي عن أيوب؟ هذا من الغرائب، يحتاج إلى بحث، أنا ما بحث هذا الموضوع. نعم. عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام. قال عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبع ما ليس عندك، ومضى تفسيره أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك يعني عينا معينة ليست عندك، تبيع بيت فلان بن فلان وأنت لا تدري هو يبيعك إياه أو ما يبيعك، ما تقدر على بيعه بعد ذلك، لأن بيع المفقود وبيع الطائر وبيع الغرر وبيع السمك في الماء وبيع الطير في الهواء وبيع العبد الآبر كله ممنوع، لأنه ما هو عندك الإنسان ما تملكه، ممنوع لأنك ما تملكه، وبيع ما ليس عندك ما تملكه ما باطل. وكذلك بيع البيت، بيت فلان ابو فلان، اشتر مني بيت فلان، فلان بيبيع بيته اشتره مني كم؟ بألف ريال، خذ هذه ألف ريال، بعشرة آلاف، بمئة ألف ريال، خذ هذه مئة ألف ريال، يروح هذاك بيشتري لك البيع باطل، بيع الأول هذا باطل ما انعقد، باطل مرة واحدة، فلا يصح أن يبيع الإنسان شيئا ليس له، ليس ملكا له، وعينا معينة ما يملكها، ما يصح هذا البيع الأول، لو أن هذاك باعه إياه وتم البيع الثاني، تم البيع الثاني فهل يصح له؟ تقول لا، البيع الأول ما يصح، البيع الثاني نعم، مدام باع صاحب البيت واستلم الفلوس صاحب البيت، لكن البيع الأول باطل، لأن الأول باع ما ليس عنده ولا يملكه فلا يصح البيع. بإمكانه أن يجددون البيع من جديد، مدام اشتراه صار ملكه، بع ملكك الآن صار ملكك، بيعه الآن من جديد وتجدد العقد من جديد هذا. وأما البيع الأول فهو باطل لا يصح. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي حديث حكيم بن حزام حديث حسن، تقدم أنه حديث حسن صحيح، لأنه تكرر حديث حكيم بن حزام في الليلة الماضية مرتين، والليلة تكرر ثلاث مرات، لأنه يأتي في معرض أحاديث ويأتي به الترمذي رحمه الله في معرض الأحاديث التي معه. نعم. وقد روي عنه من غير وجه، وقد روي عن حكيم بن حزام من غير وجه أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع عينا معينة ليست عندك. نعم. وصفى الروايات ثم قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، أن الإنسان ما يبيع عينا معينة ليست عنده، وإن فعل فهو باطل، إن فعل وباع ما ليس عنده فهو باطل سواء اشتراه أو ما اشتراه. لكن مسألة التورق ليست عينا، مسألة التورق هل هي عين؟ تقول لا، مش اللي اشترى، الرجل جاء بدراهم بقروش، ما لقى قروش عند الراجل، ما لقى دراهم، قال أنا ما عندي والله، لكن بشتري لك في ذمتي 100 كيس من السوق، من أي بقالة أي سوق أشتري لك، من أي دكان أشتري لك 100 كيس وبيعك إياها بألف ريال وسجلها عليك بألف ريال، أنت خذها وبيعها وانت نصيبك وحظك ونصيبك بالسوق، بيعها بالسوق أنت حظك ونصيبك. هل يسمى هذا بيع عين معين؟ تقول لا، هذا اشترى بذمته، باع الراجل شيء بذمته واشترى له أعيانا وسلمه إياها، والذمة عامرة تبيع وتشتري، الذمة عامرة تبيع وتشتري، الذمة ذمة الإنسان عامرة. ولهذا قرر الفقهاء رحمه الله كما يأتينا في الصرف أن الأعيان الذهب والفضة يتعينان بالتعيين، الذهب والفضة يتعينان بالتعيين، إذا قال اشتري هذا الكتاب بهذه العشرة، شوفها عشرة أريل فضة أخذها مني، عشرة دراهم فضة أو عشرة أريل فضة، الكتاب هذا بهذه العشرة، ثم وجد واحد من العشرة معيب ما يبطل البيع خلاص، يبطل. ليش؟ لأنها تعينت، لا يجوز إبدالها، لا يمكن أن تبدلها بعد ما تعيبت صارت عيب، ما تبدلها مرة واحدة. لكن لو قال يا فلان الكتاب هذا بعشرة أريل ثم أخرج من جيبه قال بذمه أشتري بذمتي هذا الكتاب بعشرة أريل، ثم أخرج من جيبه عشرة أريل فضة وسلمها إياه وخرج واحد معيب، يجوز إبداله. ليه؟ لأنه اشترى بالذمة، ما اشترى معينة، ما اشترى بعين، اشترى بالذمة ثم سلم النقد، سلم الثمن، وجد الثمن معيب، تقول غير الريال المعيب غيره ما يخالف، والبيع صحيح. مفهوم هذا بين صورتين، صورة عينا معينة وصورة دراهم معينة، الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين فلا تبدل، الدراهم والدنانير، الدنانير الذهب الأحمر والفضة، الدراهم والدنانير اللي من الفضة، وأما الورق اللي بين يدينا هذا فلا أدري يدخل في الموضوع ولا ما يدخل، هل إذا عين يتعين؟ الظاهر ما يتعين، لكن إذا قال دراهم فضة أو ريالات درا أو دنانير ذهب أحمر عينه، قال بشتري لك هذا الكتاب بهذه الجنيه، بهذه الجنيه الذهب أشتري الكتاب هذا بهذه الجنيه وعينها، ثم خرج جنيه معيب يبطل البيع، البيع كله يبطل. لكن لو قال بشتري هذا الكتاب بجنيه ذهب قال نصيبك، بعتك الكتاب، أخذ الكتاب ثم أخذ من جيبه أو أتى من بيته بجنيه ذهب سلمه إياه، طلعت معيبة، يقول لك بدلها، بدل بيع صحيح، بدل الجنيه لأنه ما عينها. فبيع الذمة غباء قايل يمشي بكل شيء، كل إنسان يبيع ويشتري في ذمته هذا ماشي على كل شيء، أما المعين فلا، المعينات يبطل البيع فيها، إذا عين عينا معينة بطل البيع فيها إذا صارت معيبة. نعم. باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، وقد روى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبد الله عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وهبته، وهو وهم وهم فيه يحيى بن سليم. وروى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير وغير واحد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح من حديث يحيى بن سليم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب كراهة. وسبق لنا أن الكراهة هنا هي معناها التحريم، باب كراهة، باب تحريم بيع الولاء، باب تحريم بيع الولاء. الولاء ما هو؟ هو أن يشتري الإنسان عبد ثم يعتقه، ولاؤه إذا مات وله مال ولاؤه لمن أعتقه، ولاؤه لمن أعتقه. لكن هناك صور، هناك صور تصويرها قد يصعب فهمها من تصوير واحد، لازم تصور مرتين أو ثلاث. الولاء له تصويرات نصورها الآن، لكن يريد يعطينا الله تعالى وتقدس فهم هذه التصويرات. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن سفيان الثوري عن نعم عن سفيان وشعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الولاء وهبته، نهى عن بيعه الولاء وهبته. أنا اعتقت عبد ثم اشتريت عبد ثم اعتقته، أقول يقول فلان بعني ولاءك من فلان، يعني إذا كسب مال ومات أنا اللي أرثه ما هو أنت اللي ترثه، وأخذ الجناية إذا جنى على أحد أنا اللي أضمن جنايته، أو جني عليه أنا الذي أخذ المال الذي يسلم بالجن، هذا معنى الولاء. فمعناه أنه قال بعني ولاءك فلان أو هبني إياه لا يوهب ولا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يشرى ولا يوهب، لا يباع ولا يشرى ولا يوهب. الولاء لحمة كلحمة النسب، كأنه من أولادك الإنسان، الولاء هذا إذا اعتقته صار كأنه ولد من أولادك، لا يباع ولا يشرى ولا يوهب. حتى الهبة تقول هبتك ولا زيد، تقول لك لا ما ينفع. الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا أيضا يشترى، ما يمكن، لأنه خلاص فلان هذا اعتقه ما عاد ينتقل إلى غيره مطلقا. إنما هل أولاده يرثون الولاء، أو المرأة اعتقت شيء يرثونها أولادها أو شيء من هذا، هذا التصويرات اللي تحصل عند الفقهاء في كتاب الفرائض. يقول لك لا يرث عصبة عصبة المعتق إلا أن يكون عصبة المعتق، لا يرث عصبة عصبة المعتق إلا أن يكون عصبة المعتق. مثاله: امرأة تزوجت من قبيلة وزوجها من قبيلة أخرى، ثم اشترت عبد واعتقته، المرأة هذه اعتقته ثم ماتت، ثم العبد هذا اكتسب أموال كثيرة ثم مات. المرأة لها ولد من الرجل، الرجل من قبيلة والمرأة من قبيلة، الميراث لمين؟ ميراث العتيق هذا، العبد اللي اعتق ومات وكسب أموال، لمن الميراث؟ هل هو لولدها؟ تقول لا، لمن هو؟ لأخوها، لأخيها ولأبيها. أما الولد ما يرث، ولدها ليس عصبة لها في الولاء، لأن عصبته بني فلان، القبيلة الفلانية عصبت الولد، عصبت أبوه أجداده، أما المرأة فعصبت أبوها وأخي أخوها وأبوها عصبتها. إذن الولاء ما يرثه عصبتها هي، يرثه عصبة المعتقة. المعتقة منهم عصبتها تقول أبوها وإخوانها، أما الولد فعصبته عصبة أبوه. إذن ففيه مسائل من هذا المسائل في الفرائض، تأتي مسائل في إرث الولاء وعدمه ومن يرث ومن لا يرث. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، ليس في النساء طرا. يعني لو اعتق شخص شايب مثل رجل اشترى عبد ثم اعتقه ثم مات، ثم بعد ذلك العبد هذا اشترى أموال كثيرة ثم مات العبد، من يرث؟ يرث الرجل فقط بس. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، التي اعتقت بنفسها ترث وما عداها ما يرث. الميراث ينفرد به الذكور فقط، ميراث الولاء ينفرد به الذكور فقط. الشاهد أن الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يشرى ولا يوهب، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لحمة. والولاء صورناه لكم وهو أن الرجل يشتري عبده أو يشتري عبد ويأتقه ثم يكتس يموت ثم يكتسب العبد أموال وبعد ذلك يموت، من يرثه؟ يرثه عصبة الرجل الذي اعتقه أو عصبة المرأة التي اعتقته إلى آخره. نعم، فلا يوهب، فلا ينتقل هذا الولاء لأحد غير من اعتقه، ما ينتقل لا ببيع ولا شراء ولا هبة، ما ينتقل، لأنه لحمة خلاص لحم، لا كأنه أولاد من أولادك وأولاد عمك، لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. نعم. أبو عيسى الحديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي الحديث حسن صحيح. نعم. ولا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر. يقول لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر. عبد الله بن دينار إمام حافظ، وعبد الله بن عمر صحابي، انتهى الإشكال. نعم. لا يغض. نعم. فقد روى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهم. يقول الترمذي رحمه الله وقد روى الوهب يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر. يقول الترمذي وهذا وهم، لأن السند الأول هو الصحيح، عبد الله بن دينار عن ابن عمر، أما عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فلم يثبت. نعم. وروى عبد الوهاب الثقفي عن عبد الله بن عمر وغير واحد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح من حديث يحيى بن سلام. يقول وروى منه عبد الوهاب الثقفي قال عبد الوهاب وابن نمير عبد الله بن نمير قال وغير واحد عن عبيد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر العمري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وهذا صحيح. إذا كان السند فيه عبد الله بن دينار فهو صحيح، وإذا كان السند ليس فيه عبد الله بن دينار فهو وهم. نافع ما روى هذا الحديث عن ابن عمر مطلقا، إذن فسنده الذي فيه عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. الشاهد الحديث موجود في الصحيحين، الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. أن الولاء إذا اشتريت عبد الإنسان واعتقته فولاءه لك لا يمكن أن تبيعه ولا تشتريه، ولا ورثتك يبيعونه ولا يشترونه ولا يوهب أيضا، يقول وهبتك ولا عبد، نقول لك لا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءته بريرة وقالت لعائشة يا عائشة أريد أن تعينني على كتابتي، أنا كاتبت الأنصاري التي كنت عنده جارية له مملوكة له، والآن اشتريت نفسي منه بكذا وكذا درهم، قالت بعطيك إياها كلها لكن الولا لي، ولائك لي، إذا اعتقتك أنا اللي اعتقتي وصير الولا لي. قالت لا، إنهم اشترطوا الأنصار اشترطوا أن الولا لهم، وأعطيهم الفلوس وأعتك أنا لكن الولا لهم. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام شاورته عائشة، قالت يا رسول الله هذه بريرة تريد أن أعطيها دراهم وتعتق، ولكن اشترطوا علي أن يكون الولا لهم. قال امتثلي، قولي لهم ما يخالف، قولي ما يخالف، الولا لكم. فذهبت بريرة وأعطتهم الفلوس وعتقت وقالت نعم الولا لكم، ثم باعوها. لو قالت الولا ما هو لكم ما باعوها، لكن قالت ما قال الولا لكم وهذه الفلوس وعتقت بريرة. لما جاءت عتيقة خلاص انتهت، خطب الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. كتاب الله أحق وشرطه أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. قال اللي اعتقتها عائشة صار الولاء لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، صارت بريرة ملكها وصارت عتيقة بريرة وتخدمها عندها، وكانت متزوجة بعبد كما مضى أن لها ثلاث من السنن التي وردت في بريرة مضت هذه كلها. نعم. باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال رحمه الله: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عباس وجابر وابن عمر، وحديث سمرة حديث حسن صحيح، وسماء الحسن من سمرة صحيح. هكذا قال علي بن المديني وغيره. قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وبه يقول أحمد. قال أبو عيسى: وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول الشافعي وإسحاق. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في تحريم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. أشتري منك هذا الطلي وأعطيك طلي مثله بعد 3 أيام، بعد 4 أيام، بعد 10 أيام، أعطني الطلي حقك هذا أذبحه وأكله هنا، وبعطيك طلي بعد 2 أيام، بعد 3، بعد 10 أيام، هل يجوز هذا؟ هذا الخلاف اللي حصل الآن سيأتينا تفصيله. يقول: باب كراهة يعني تحريم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. لا يمكن أن يغيب واحد منهم، ما يمكن. أعطيك طلي وتعطيني طلي مثله حاضر حاضر ما يخالف، لكن أعطيك الطلي هذا على طلي تجيبه لي بعد 2 أو 3 أو 4 أو بعد شهر، لا يمكن هذا. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى. نعم، محمد بن المثنى. محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال محمد بن سلمة قال حدثنا قتادة. نعم، قتادة بن دعامة السدوسي قال عن الحسن عن الحسن البصري قال عن سمرة عن سمرة بن جندب قال قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال إن النبي، يقول سمرة رضي الله عنه، إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. أي حيوان؟ بقرة في بقرة، جمل في جمل، ثور في ثور، ثور في بقرة، بقرة في المهم حيوان في حيوان، أي حيوان نسيئة لا يجوز. هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام. وسماع الحسن البصري رضي الله عنه من سمرة بن جندب موجود سماعه، وصح سماعه عند علماء الحديث كافة، أن الحسن رضي الله عنه أدرك كثير من الصحابة وروى عنهم، لكن بعضهم يروي عنه بواسطة، بعض الصحابة الذي يروي عنهم يروي عنهم بواسطة. أما الالتقاء فسمرة التقى مع حسن البصري رضي الله عنه، ومن ميزاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه تربى في حفظ أم سلمة رضي الله عنها. أم سلمة أعتقت أمه، أم الحسن أعتقته أم سلمة، وأبوه أعتقه زيد بن ثابت رضي الله عنه، أبوه أعتقه زيد بن ثابت هو اللي يسمى يسار، وأمه خيرة أعتقتها أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فصارت أم سلمة كما يقولون، لكني أشك في هذا، أنا أشك في هذا والله أعلم. يقول بعض المؤرخين مثل تهذيب الكمال ومثل غيره أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها ربت خيرية عبدتها هذه وأعتقتها، وأنها زوجتها على يسار هذا اللي اعتقد زيد بن ثابت، وأن الحسن رضي الله عنه ولد في أحضان أم سلمة، وأنه إذا صاح أعطته ديدها أو عللته بشيء من هذا. أنا أشك أن أم سلمة تكشف جسمها لا للطفل ولا لغير طفل زوج الرسول بعد مامة الرسول، أنها تكشف جسمها لا للطفل يرضع ولا لغير طفل، هذا كله لا أعتقد أنه يكون من زوج الرسول بعدما مات عليه الصلاة والسلام، لكن المؤرخين هكذا يقولون أنها تعلله بديدها، وأنه رضع منها الحسن البصري رضي الله عنه، وأن الحكمة التي تتفجر منه والأحاديث اللي حفظها والعلم التي يتفجر منه كالينابيع من بركة الله ثم بركة أم سلمة. لا شك أن أحضان أم سلمة فيها بركة، لا شك في هذا، زوج النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كونها رضعته أشك في هذا أنا ما أظن، لأنه حتى لو در لبنها من غير زوج ما يدر لبنها ولا تكشف بيدها لأحد مطلقا حتى الأطفال، لأنها زوج الرسول عليه الصلاة والسلام زوجه في الآخرة. الشاهد أن الحسن تربى في أحضان ابن سلمة ويكفي، تربى في أحضان زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام ويكفي، وأمه خيرة اعتقتها أم سلمة رضي الله عنها وكانت تحبها حبا شديدا أحد من بناتها، وكانت هي التي اعتقتها وجاءت بالحسن في أحضان أم سلمة رضي الله تعالى عنها. الشاهد أنه أدرك كثير من الصحابة، الإدراك أدرك كثير من الصحابة، لكن هل روى عنهم؟ تقول لا. الصحيح أنه روى عن سمرة، ويقال أنه روى عن جابر، وروى عن من تأخرت وفاته، جائز الله أعلم. لكن علي بن المديني هنا يؤكد أن الحسن روى عن سمرة بن جندب، ويقال أنه روى عنه أحاديث كثيرة وأنه التقى به، وهذا هو شرط البخاري أن يلتقي واحد بواحد ويأخذ عنه، هذا شرط البخاري رحمه الله. الشاهد يقول سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسية. الحيوان يطلق على جميع الحيوانات، طلي في طلي، غنمة في غنمة، تيس في تيس، ثور في ثور، بقرة في ثور، أي شيء إذا كان واحد منهم مؤجل ممنوع، وإذا كان حاضر واحد بالثاني حاضر جائز، هو جائز. نعم. يقول الترمذي وفي الباب عن ابن عباس وجابر وابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، بالحيوان نسيئة نعم، يعني متأخر، النسيئة التأخير، يعني أبيعك طلي على أن تجيب لي طلي بعد يومين أو ثلاثة، أو أبيعك هذا الطلي تجيب لي غنمة بعد يومين أو ثلاثة، لا يجوز. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح نعم. قال عن سماع الحسن من سمرة أنه صحيح، قال علي بن المديني وغيره. يقول الترمذي رحمه الله سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب صحيح، أثنى عليه علي بن المديني وصححه، وناهيك بعلي بن المديني رضي الله عنه، إذا قال كلام فخذ به لأنه إمام الحافظ شيخ البخاري. ويقول البخاري رحمه الله ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، إذا قابلت علي بن المديني استصغرت نفسي عنده في تكلمه بالأسانيد وبالأحاديث رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد علي بن المديني قرر أو صحح أن سمرة بن جند أن الحسن أدرك سمرة. والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ببيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة وأحمد. يقول الترمذي رحمه الله وبيع الحيوان بالحيوان نسيئة تحريمه عند كثير من الصحابة رضي الله عنهم أنه حرام، وعند كثير من التابعين وتبع الأتباع منهم سفيان الثوري ومنهم أحمد بن حنبل ومنهم كثير من غيرهم أنه حرام بيع الحيوانات بالحيوان، حيوان بحيوان نسيئة نعم. قدر اختص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الحيوان نسيئة، وهو قول الشافعي. نقول وقد رخص بعض أهل العلم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين وتبع الأتباع منهم الشافعي رحمه الله وإسحاق بن راهوي، يقول الحيوان بالحيوان نسيئة جائز، يعني ما هناك ضرر، يعني في رأيهم هم ما هناك ضرر، لكن من يدري لو أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه هذا لاحظ للجهالة، من يدري أنا بعتك شريت منك طلي على أن تطلي مثله، جبت طلي ما أعجبك أنت، قد يكون مثله قد لا يكون مثله، قد يحصل نزاع ويحصل حقد ويحصل، والرسول عليه الصلاة والسلام يحث على أن يكون المسلمين صافين في قلوبهم، صافين لا غش ولا خداع ولا مكر ولا شيء، فأنا اشتريت الطلي هذا منك وأكلته خلاص راح، بعد يومين ثلاثة أجيب لك طلي، جبت طلي ما عجبك الطلي، تقول لا ما بهذا، هذا طلي أنا كذا وكذا سمين ورباع وسنه كذا وشحم، طلي كذا ما أبي، أنا بشتريت منك طلي طلي خلاص تقبله ولا ما تقبله، يحصل نزاع ويحصل خلل ويحصل محاكم ويحصل كذا، هذا كله باطل من أصل البيع لأجل النزاع. هذا الذي أرى أنه يحث الشريعة على أن يبع شيء ما هو حاضر لأجل حسم النزاع، لكن بعض العلماء يرى أنه ما هناك نزاع، أنت رضيت الطلي الجديد ما رضيته أغيره لك، أنا أخذت طليك صح وسنه كذا ولونه كذا وشحمه كذا وأكلته خلاص وجبت لك طلي مثله، ما تريد أجيب لك غيره، أجيب مسألة بسيطة أجيب لك غيره، هذا رأي الشافعي رحمه الله. وإسحاق بن راهويه وغيرهم من التابعين أن المسألة ما هي مسألة يعني مسألة نزاع وما نزاع، لكن الإمام أحمد وغيره من الأئمة رحمهم الله يرون أن النزاع يحسم من أوله، لا يحصل بين المسلمين حقد ولا خصام ولا تعاط ولا شتم ولا غيره من أجل طلي في طلي، فكونوا حاضر بحاضر لا بأس به، أما غايب فلا. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الحجاج وهو ابن أرقاط عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنان بواحد لا يخلق نسيئة ولا بأس به يدا بيد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أبو عمار، أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير، وتعلمون أن محمد بن نمير وعبد الله بن نمير واحد والد الثاني، عبد الله والد لمحمد، ومحمد من الطبقة العاشرة وأبوه من التاسعة، هذا اللي بين يدينا من التاسعة، فأحيانا يقول حدثنا ابن نمير، من ابن نمير وكيف نعرف الوالد من أبيه، وكلهم من رواة الحديث وكلهم حفاظ عدول وكلهم من يروي لهم الأمهات الست، يقول محمد يروي عنه الطبقة العاشرة ما فوقه، وعبد الله لا هو من الطبقة التاسعة ويروي عن الطبقة الثامنة وما فوقها إلى آخره. هنا يقول حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الحجاج بن أرطات من السابعة، إذن فالثامنة تروي عن السابعة، التاسعة تروي عن الثامنة، وأرطات من الثامنة. قال حدثنا عن أبي الزبير جاء محمد بن مسلم ابن تدرس عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الحيوان اثنان بواحد لا يخلق نسيئة ولا بأس به يدا بيد. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الحيوان اثنان بواحد نسيئة لا يجوز، لكن يدا بيد جائز. أقول لك أعطي الطلي هذا وأعطيك السخلتين هذه ولا أعطيك الشاتين هذولي بيدا بيد، هذا حاضر وهذا حاضر، يقول الرسول جائز هذا، لكن أعطيني الطلي هذا وأجيب لك شاتين صغيرات أو أجيب لك تنتين كذا لا يجوز نسيئة، مثل الأول مثل الأحاديث الأول، لأجل لا يحصل نزاع ولا يحصل خصام ولا يحصل حقد بين المسلمين، فالمسألة هي الأولى مثل الأولى، وأنه يجوز حاضر ولا يجوز غائب، مسألتنا هي هي، لا يمكن كل مسألة تؤول إلى الخصام وتؤول إلى الحقد وتؤول إلى الاثنين يتخاصمان ويتشاتمان ويتهم، هذا ممنوع من الأصل، باطل العلم من الأصل، الحكم باطل والبيع باطل من الأصل، أما حاضر بحاضر أنت رضيت وأنا رضيت والثمن موجود والمثمن موجود، هذا من شروط البيع، وأن يعرف الثمن الذي يباع كعرفان الذي به يشترى، الثمن موجود والمثمن موجود، أنت راضي وأنا راضي خلاص، لأن البيع أنت راضي، البيع يجب أن يكون أنت راضي، لكن لو آل إلى النزاع وإلى الخصام فهو باطل من أوله. فالشاهد أن الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحيوان بحيوانين اثنين حاضر بحاضر جائز، أما النسيئة فلا يجوز، نسيئة يعني تأخير، أعطيك الطلي هذا تطليين سأتي بهم بعد ذلك، يقول لا. يقول الترمذي والحديث هذا حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليل عن أبي الزبير عن جابر قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، قال ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد، فجاءه سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين. قال ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو؟ قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس. قال وحديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا بأس بعبد بعبدين يدا بيد، واختلفوا فيه إذا كان نسيئا. نقول الإمام الترمذي رحمه الله باب بيع العبد بالعبدين، بيع عبد بعبدين جائز هذا إذا كان حاضر بحاضر، مثل الطلي بطليين، مثل الحيوان بحيوين، مثل الحيوان بحيوان حاضرين، أو حيوان بحيوانين حاضرين، أما الغائب فلا يجوز، الغائب حتى في العبيد لا يجوز، إلا أن هذه المسألة تبين لنا أحكام، وهو أن الإنسان إذا بايع على الإسلام وأتى مسلما وعضى سيده أما كافر أو سيده مثلا شايف فالأفضل أن يترك على إسلامه ويرضى سيده لا يأخذه لأنه قد يعود لا يعود إلى الرق بعدما بايع. يجب أن يكون عبدا للمسلمين يعني يعتقه الإسلام. الإسلام اعتقه مدام بايع الرسول اعتقه الإسلام. الشاهد يقول الترمذي حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا أبو الزبير عن جابر نعم قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة وهو لا يشعر أنه عبد. يقول جاء عبد مملوك فبايع الرسول عليه الصلاة والسلام على الهجرة أنه هاجر. يعني هذا الشخص عبد مملوك لشخص آخر ولكنه أتى وبايع الرسول بايعك على الهجرة يعني وعلى الإسلام. فبايعه الرسول مد يده الشريفة وبايعه على الهجرة أنه هاجر وأن لي أجر المهاجرين يعني وأن لي أجر المهاجرين يعني ما دام هاجرته فأنا لي أجر المهاجرين يا رسول الله. فبايعه على ذلك أن له أجر المهاجرين. لكن عبد مملوك كيف يصير له أجر المهاجرين؟ كيف يصير عبد مثل فرد؟ ما يمكن هذا. لكن لما بايع والرسول لا يعلم جعل الله تعالى وتقدس فوزه بالإسلام وفوزه بدرجة المهاجرين على يد الرسول عليه الصلاة والسلام. فأتى عبد سيده وقال هذا عبدي مملوك. عبدك مملوك؟ قال نعم عبدي مملوك وهو يعترف ما يقدر ينكر. فأنت عبدي يا فلان؟ قال نعم. سبحان الله كيف بايعت على الهجرة وكيف أنك كذا وكيف ماذا؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل بعنيه يا فلان. هذه عبدين اثنين خذهم بذلك. هذا عبد واحد أنا أعطيك اثنين. يقول فأعطاه عبدين أسودين بهذا الشخص وحرر وعتقه الرسول عليه الصلاة والسلام في الحال وحصل درجة المهاجرين حيث بايع عليه الصلاة والسلام. لأن البيعة ما يمكن توقف. كيف توقف البيعة؟ ما يمكن توقف حتى لو مملوك مدام بايع فالبيعة ما توقف. بايع الرسول عليه الصلاة والسلام على الهجرة ما يمكن توقف هذه البيعة لا يمكن. إذن لابد من تثبيت هذه البيعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام تلطف في السيد حتى اشترى العبد منه بعبدين حتى لو قال ثلاثة واربعة رايح يكون لأن الرجل خلاص دخل في ربقة المهاجرين لا يمكن أن ينفك وله أجر المهاجرين. الشاهد أن بيع العبد بعبدين بيع الحيوان بحيوانين إلى آخره إذا كان يدا بيد جاهز. نعم. قال لم يبايع صلى الله عليه وسلم أحدا بعد حتى يسأله عبد هو. بعد ذلك يظهر أن القضية هذه في أول الإسلام ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام لا يأتي أحد يبايع حتى يسأله لأنه ربما يكون مملوك فلا يبايعه. إذا كان مملوك ما يبايعه لأنه سيده أولى به. يجي سيده يقول أبي عبدي وش نسوي بالبيعة؟ ما يصير. فلا يبايع حتى يسأله أحر أنت أم عبد؟ فإن قال حر بايعه وإن قال عبد رفض أن يبايعه حتى يأتي سيده. ما يمنعه ولا يشفه من الهجرة وأجر الهجرة لكن يقول انتظر حتى يأتي سيدك لعل الله أن يكتب لك الهجرة أو الإسلام أو شيء من هذا. الشاهد أنه كان بعد ذلك لا يبايع حتى يسأل أحر أنت؟ إذا قال نعم بايعه. عبد أنت مملوك؟ نعم ما يبايع. نعم. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يعني أننا شاهد من القضية هذه وأن الرسول بايع العبد وهو مملوك عبد مملوك ما يدري عنه لا يعلم عنه. هذا دليل على أن الرسول لا يعلم الغيب. الرسول ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. بشر بشرية فيه بشر ولا يعلم الغيب لكن عليه الصلاة والسلام إذا أوحي إليه خلاص فإنه يوحى إليه من السماء خلاص. وأما قبل أن يوحى إليه ويأتيه الوحي من ربه تعالى وتقدس فلا يعلم الغيب الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول ربنا تعالى وتقدس قل يا محمد لا يعلم الغيب لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. لا يعلمه أحد لا ملك مقرب ولا رسول مرسل ولا نبي مقرب ملك مقرب. لا يمكن أن يعلم أحد الغيب إلا الله وحده ولا شريك له لا محمد ولا غير محمد. ما أحد يعلم الغيب إلا رب الغيب تعالى وتقدس الذي خلق السماوات والأرض وخلق الغيب. لا يعلم الغيب إلا الله تعالى وتقدس وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح الغيب لا يعلمها إلا ربنا تعالى وتقدس. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب ولهذا يقول إني أقضي قضاء فمن قضيت له فإنما أقضي له قطعة من النار. لا ربما بعضكم يكون ألحن من بعض، هذا معناه أن الرسول لا يعلم الغيب، ما يدري. يجي هذا يتكلم وفصيح ولسانه طيب وكذا، لا لا لا لا لا، وهذا مسكين يستحي ولا يستطيع يبين ما في قلبه ولا يفصح عن نيته، والحق معه، لكن الحق يروح مع الفصيح، هذا الحق يروح مع الفصيح. ربما يكون ألحن بعضكم ألحن من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من جهنم أو من نار، فليأخذ أو يدع. قالوا يا رسول الله ولو قضيبا من ولو قليل، قال ولو قضيبا من أراك، لو قضيب لو عود مسواك، لو هو مسواك أقطعه لك، فإنما أقطعه لك وهو لأخيك، أقطعه لك من نار جهنم إلا إن أباحه لك فلا مانع، وإلا فأنا. معنى هذا أن الرسول أيضا لا يعلم الغيب، هذا يقرر لنا أن الرسول من المسألة الأولى والمسألة الآخرة وآيات كثيرة وأحاديث كثيرة على أن الرسول لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام إلا ما أوحي إليه، إذا أوحى الله إليه خلاص، ومدام ما أوحي إليه من السماء فلا يعلم الغيب ولا يدري عن شيء. هذا العبد أتاه قال يا رسول الله أبايعك على الهجرة، فظن أنه مهاجر وأنه أتى مهاجر وأنه حر، فبايعه على الهجرة، مد يده الشريفة وصافحه وبايعه على الهجرة، وأن له أجر المهاجرين أيضا، يعني المبايعة هذه أن له أجر المهاجرين. فلما أتى سيده مشكلة، الرجل حصل على درجة المهاجرين ولا يمكن يرجع، ما يمكن أنه يرجع عبد مملوك بعدما يكون تحصل على درجة المهاجرين، فقال بعني، فباعه فاشتراه الرسول عليه الصلاة والسلام واعتقه بعبدين أعطاها سيده وذهب. ثم بعد ذلك لم يبايع أحد حتى يسأله أحر أنت؟ إن قال نعم حر بايع، أم عبد؟ فلا يبايع العبد حتى يأتي سيده. نعم. العمل على هذا الحديث عند أهل العلم أنه لا بأس بعبد بعبدين يدا بيد، واختلفوا فيه إذا كان نسيئا. نقول وهذا العمل عند أهل العلم، اتفقوا جميعا على أنه إذا كان يدا بيد لا بأس بعبد بعبدين وناقة بناقتين وطلي بطليين، إذا كان يدا بيد. أما إذا كان نسية عبد بعبدين نسية، فاختلفوا في هذا، بعضهم يجوز وبعضهم يقول لا. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.